رجل عقد على امرأة ولم يبني بها ثم وقع في الزنا، فهل يقام عليه الحد؟ أعد السؤال. رجل عقد على امرأة ولم يبني بها ثم وقع في الزنا في هذه الفترة، فهل يقام عليه الحد؟ وقع في الزنا أنت تقصد، هل يقام عليه حد الفسر أم حد الطيب؟ تقصد هذا؟ نعم. رجل، أعيد السؤال من أجل أن يصحح إذا فهمت خطأ. رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها ثم وقع في الزنا، فهل يقام عليه حد البكر أم حد الثيب؟ الذي يظهر لي أنه يقام عليه حد البكر لأنه لم يجامع ولم يدخل بامرأته التي تصير ثيبا به إن كانت بكرا، ويصير ثيبا أيضا إن كان بكرا.